إنه قدير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع Mm-hmm. ما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي رب هذه البلدة الذي حرمك إنما رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وله المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو وَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ وقل الحمد لله وقل الحمد لله ومن اهتدى فإنما الأنوار. كويس الحليب. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. وما ربك عما تعملون إنما المنذرين وقل الحمد. قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها No, no, no. والشمس مشرقة بنور بهاك أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لصراك أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك ملء أنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في كاسي والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى هكذا إخوة الإيمان والإسلام ذبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين أمير النغم في فن تجويد القرآن الكريم قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور في هذه الآيات البينات التي تليت على مسامح حضراتكم في هذا اللقاء القرآني الذي نعيشه معكم وقد جئنا جميعا إخوة الإيمان والإسلام أصحاب مخازن الفراشة الكبرى لجمهورية مصر العربية والصوتيات والضوئيات وواجب الضيافة والنقابة العامة ولرابطة مقاولي الفراشة والكهرباء والصوتيات في جمهورية مصر العربية الذين جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى الحاج خليل محروم وإلى عبد الحاج ثاني الصغير والعائلة الكريمة داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الكريمة الراحلة بواسع رحمته وأن تكون شفيعة لأهلها يا رب العالمين فإنه نعمة.